أيضا شاذ. أيضا شيخي استفسار، أنه إذا كان بقي اسمه اسم المسافر جمعا وقصرا، ولا قصرا دون الجمع؟ أقول على الحالة الثانية اللي هو اعتبر أنه مسافر خلال هذه، مسافر أي طيب. فيجمع ويقصر، ولا يقصر دون الجمع؟ هنا تعرف أنت نحن نفرق من حيث الحكم، القصر فرض نعم والجمع رخصة. نعم. فإذا كان المقصود من السؤال هل يرخص له الجمع؟ نعم. هل يرخص له الجمع؟ نعم. الجواب نعم، الرخصة بالجمع من أحكام السفر، نعم، ووجوب القصر أيضا من أحكام السفر. فإذا وجد السفر وجد الواجب وهو القصر، ووجدت الرخصة وهو الجمع. لكن الظاهر هو أبو بدر سمع من أبو مالك أنه ما في جمع بالنسبة للمقيم، يمكن بقى اختلط عليه الأمر بين الإقامة في العمرة وبين السفر، وإلا شو الدافع هذا السؤال؟ هو هذا الشيخ الذي تذكره كأنه فهمانه، بيقول أن الشيخ أبو مالك يعني لا يرى الجمع. إيه لكن أبو مالك لا يرى الجمع بالإقامة. حال الإقامة وليس حال السفر، هذا قصدي، وهو متلبس بالسفر. نعم نعم. هو بقى في صوت، يمكن هون في خجاب من الجيل، كأنه شيخي. نعم نعم. فهو بقى إذا كان حدد موقفه مسافر ولا مقيم، ما يجي هنا مشكلة أبو مالك إلا إذا كان اعتبر نفسه مقيما. أي نعم. لكن في هذه الحالة لا يقال يقصر ويجمع ولا لا، لأنه القصر من أحكام السفر، وهو نعم مقيم فلا، والجمع كمان من أحكام السفر عند أبو مالك. نعم. لكن الجمع ليس من أحكام الإيش الإقامة ولو بعذر عند نعم. أبو مالك. أيوه ولو بعذر صحيح. يعني مثلا أبو مالك لا يرى الجمع للمطر. نعم. وما أدري كيف اختلط الأمر على أبو بدر. أبو بدر نعم. فأنت بقى إن شاء الله مستوح منه.